بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربان. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أي خلچينا لپروردگارتان بترسنو خوتان لخشمي بپاريزن چونك براستي زوي لرزي قيامتو كاول بوني بونور كارساتيشي زور قوريو روداويشي سامناكا. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لو رجدا ككار ساتك الدبينا هم شير دريق لشير خوركي بأقاد بيتو فراموش دكات هم موسك پرو دو جانه چیش کور پلکی دادنید خلچی دبینید وکو سرخوشن لراستی دا سرخوشی جنین بلکو سزای خدایی زور سخت و سامناکو سریل شواندون. ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم ویتبع كل شیطان مرید. هنده لخلچی دبینید ببه هیچ زانستی و زانیاریک درباره گوری و دسلاتی خدای پروردگار مجادله دکنو باسو خواست دکنو شوین همو شیطانی چی یا خیو سرکش دکون. کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الى عذاب السعیر. لسر شیطان بریار دراوا بیگمان اوی شوینی بکویتو بجوی بکاد او براستی گم رای دکاتو ریگی بو خوش دکات تا برو سزای دو زخ بیباد. یا ایوها الناس این کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أي خلچينا اگر يوك گمانتان لزندوبون وحيا او چاك بزانن كي مسرتا ايوامان لخاك وخول دروس کردوا لو دوان نوكان لنطفيك پيدابون پاشان نطفش دبیت خو حلواسرگ لناو مندال دانده لو دوا دبیت گوشت پاره چی تواو سرو سیمادار یا نتواو همو امشتاند دهنین و یادتان تا بوتان رون بکین و که ایما آوائه و من درست کرد و دوباره درست کرد نوشتان لامان آسانه اوشی بمانوید لامندال دانکان داد زی جیری دکین تا کاتی چی دیاری کرو لو دوا بساوایو ببسوشی در تان دهنین لسکی دایکتان دوایی بو اوی گوره ببنو بگنا او پر ریهزو تواناتان هتانا دمرند رید بگنجی هشتانا دگرند رید و بو پر پوترینی تمنکان بو اوی هیچ تیگ نزاند دوای اوی جاران دیزانی بلگه چی تریش لسر زندو بونه و اوی که ای انسان تو زویش دبینید وشکو برنگا جا کاتیک آوی باران من بسر دا باراند دا دسلا چیتو دلرزیتو تو وکان چکر دکنو رگو چل در دکنو دروین اوسا لهم جور گجو جیاو گلو گلزاری جی جوان جوت دروینیت ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. أمشتاني كباسكران بو أويكا دل نيابن هر خدا ذاتي چي حق و راستا بيگومان هر اويش بآساني مردوان زندو دكاتو براستي او پروردگارا دصلاتي بسر هموش تيك داهية. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. بيگومان قيامتيش هر برپاد بيتو پیش ديتو هج گماني تيدانيو براستي او خدايا هر همو اواني كلناو غوردان زندوين دكاتو ديان هينيت الدروة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هنديق لخلشي هن مجادلة درباري ذاتي خدا و صفات پيروزاكاني دكن دور لهمو زانستو زانياريو بو چونو كتابو سرطاويشي رونو آشكرا. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. هنديق لو جور كسانا روور دجيريتو شان هالدة تشينيتو فيز دكات تا خويو خلچي لربازي خدا ورب جيريت او جور كسانا هر لدنيا دا رسواي وخجالتي وسرشور ريدان غريتوا لروجي قيامتيش دا سزاي ستينري بيدا تيجين. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. او سا بيدو تريد ام سر انجامت دس پیش کري خوتا توشد هاتو توا بيگومان خدا بهيد جور استم لبندكاني ناكات. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. عندك لخلشي هيا تنها ليك حالت دا خدا پرستي دكات اويش او حالتها كدنيا بدلي او بيت اگر توشی خیر و خوشی بود لی پی خوشا خو اگر توشی تاقی کرد نو یک هاد سواری سری خوی دبیتو حل دگره توا ابو حالتی دنیا و قیامت لدست خوی دداتو زررمندی هر دولایو هر اوش خسارد مندو زررمندی رونو آشکرا. یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه ذلك هو الضلال البعيد. او جور كسان هانا و هاوار لكسيك دكن لجياتي خدا ياخد پناب و كسيك دبن نظرر و نقازان جي پيدا گينيد او حالتا گمرائي و سر لشيوا ويشي زور نابجي و دورا. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. نفامان هانا و هاوار لکسیگ دکن که زرری زیاتر و نزیگتر لقازان جی ای که چنده یار و یاور و هاو دمیشی نارسن و خرابیان هیا. ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد. براستي خدا او كساني ايمانو باوريان هنا وو كارو كردو چاكا كانيان انجام داوا دخات باخا كاني بهشتوا چندها ربار بجر درخت كاني دا درواد بيگمان خداي گورا هرشتي چي بويت انجامي داداد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. او کسی وا دزانه تو وا گمان دباد که خدا هر جی سری ناخات و پشتیوانی لینا کاد نل دنیا دا نل قیامت دا دباد پتیک ببرزی و حل بواسید ملی خوی پیادا بکاد انجا بی بریتو خوی بخنچینید. یا خود کسیک وا گمان دباد که هر جیز خدا پیغمبرو پیامکی سر ناخات لدنیا و لقیامت دا باب را بهیند با آینه چی آسمانی پاشان پاش گز بیتوا با تماشا بکاتو بزانید او پیلانو فیلو نقشه ای رقو کینو بغزی لاده بات. و کذالک انزلناه آیات بینات و ان الله یهدی من یرید. ابو شویا قرآن من دابزاندوا که آیتکانی هموی رونو آشکران براستی خدا هر کسی چی بوید شایسته بید بم قرآن هدایتی داداد. این الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصارى والمجوس والمجوس والذین اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد. براسي اواني ايمانو باوريان هناو اوانشي كبونت جو لقل ساب اكان دا كفريشت پرست يا استيرا پرستنو گاوركانو اگر پرستكانو اواني كهاوليان بو خدا بريار داوا بيگمان خداي گورا لروجي قيامت دا جايان دكاتا ولا يكترو برياري خويد داد لسريان براستي خدا شايت بسر هموشتيكوا. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. آیا ند بینی و ند بیست و کبراستی هر کسو هر چی هی لعاسمان کانو زویده سجده بو خدا دبن اروها خورو مانگو استیرو چیا کانو درختو مالاتو زورگ لخل چی زوره چیش خوی شایسته ای سزاو طوله کردوا جا اوی خدا قدرو ریزی بشچینه تو رسوای بکاد او هیچ ریز لینره چی نیا براستی خدا اوی بیوید دیکاد. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. امانا دو دستيدش بيكن ايمان دارانو بباوران كرديانا چش اللباري پروردگاريانوا لذاتو صفاتو قزاو قدري وهتادواي جاوانیان که بی باور بون پارچ پوشاگ لآگر برا و ببالایان آوی زور لکل لسرویان و دکرید بسریان دا لدرنجامی سرسختی و سرکشیان دا. یصهر به ما فی بطونهم والجلود او آول لکلا هرچی لناو سکیان دا هیا بپیستکان و دیتوانیتوا. ولهم مقامع من حديد گرزیج لآسن بو پیا مالینو لدانیان آما دکراوا. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هر که هول بدنو بیانوید خویان رزگار بکنو لو سزای حل بین بقام چیو تی حل دان دگر اندرین و ناویو پیان دو ترید بچه جن سزای سوتانو آگر.

لوودوا با تلکو آرقو مونی نوک لخویان دور بخنوا احرام بشینن. هروها وفا بکن با نزرکانیانو جیب جیب کنو بدوری مالی دیرینو بنرخی خدا کعبدا با تواف بکن. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حج أو أبو كباسكرا جا اوی کس نورکانی خدا بپاریزیتو بگورد دایان بنیتو ریزیلی بگرید بگو منو چاکتر اللای پروردگاری بی پاداشت نیه گوشتی مرو بزنو گاو وشتر بوتان حلالا جگل لوانی که بسرتان دا دخوین ریتو و قدغ کراوا جا لبر اوه خوتان لپرسنی بتن نا پختو بی نرخکان بپاریزن هروها لگفتاری درو قصی حل بستراو خوتان دور بگرن. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. هول بدن همیشه شوین راستی بکونو ملک هجبن بو حق لبرخاطری ذاتی خدا نکن هیت شریکو هاولی چی بو بریار بدن جاوی هاولو شریک بو خدا بریار بداد وکو او وایا لآسمان و بر ببیتو بالند پلاماری بداتو پارچه پارچه بکاد یا خود رشبای چی بهیز بی فرنیتو بی باد بو شوین چی دورو قول. ذالک و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بوشیوی که حج باسکرا پیویستا انجام بدرید جاوی ریز دادنید با دروش مو برنامکانی خدا او نشانه پارسکاری و لخدا ترسانی دلکانا. لکم فیها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتیق. بوتان هی چندها سود ورگرن لو مالاتی دان راو با قربانی تاکاتی دیاری کرو که روجانی دجنی قربانه لو دوا شويني سر برينيان برو مال الديرينكي خداي قوريه. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. بوهر أمتك لا أمتاني بيشو ريوشوينو برنامهيك من بوداناون بو خدا پرستيو قرباني تاناوي خدا برن لكاتي سربريني مالاتكاند خداي ايوه خداي چي تاكو تنهايا هموتان تسليمو ملكتي اوبن مجدش بدا ببندم ملكتو فرمان بردارو دل آودان كان. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اواني كاتيك ناوي خدا برا يا باسي دا صلاة ورحمة ذات صفاتي كرا دلکانيان داد اصلا چيتو تزوي پيادا ديد اواني خو گرو آرام گرن لبرام بر او ناخوشيانوا كتوشيان دبيد اواني كنوية جاكانيان بتاچي انجام ددنو لو رسقو روزي كپيمان بخشيون دبخشن. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. اما سربرینی قربانی دا بستکان من بریار داوا که هندک بن لدروش مکانی خدا کلکاتی حج و ججنی قربان دا انجام دادرید. بگو من خیرو بیری زوری تیدای بوتن بازاری کرین و فروشن دا جولینیتو اجاران تیر دبن لگوشت پاداشتی زوری قیامتیش مسو گردکاد حتا دوائی دناوی خدا ببن لکاتی سربرینی دا بلین بسم الله الله اکبر کاتیک آماده کراون و ریس کراون با سربرین جاکاتی که سر برانو جانیان تیادان نمو پاک کرانو پارچه پارچه کران لیان بخونو بشی هجارانو سوال کرانی لیبدن ابو شیوه ایما مالات من بو ایور رام هنو بو اوی سپاسی خدا بکن لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين دلنیاب هرجیز گوشتکی و خوینکی بخدا ناگات بلکو تقوا و پارسکاری ایوه بودگاتو حسابی بودکات ابو شیوید دبینن بچاوی خوتان مالاتی بو ایوه رامهنوا تالکاتی سر برینده الله اکبر بلینو قدری پروردگاری گورب زانن که هدایتی داونو مجدیش بدا بچاک کارانو خیر خوازان ان الله يدافع عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور بگمان خدا پش جیری دکاد لوانی که ایمانو باوریان هنوا چون که براستی خدا هم مخیانت کارو کافرو بباوری چی خوش ناوید اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلمو و این الله على نصرهم لقدیر مولد دراوا بو ایمان دارانی شریان پیدا جیرن که بزنگنو برحلستی بکن چون که براستی استملک راون بگمان خدا د صلاتی هیک سریان بخاتو سرکوتنیان پی ببخشید الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز اواني كبنا حق لولاتيان درب دركران تنها تاوانيان اوبو كدانود پروردگار من اللايا خو اگر خدا خلچی ندا بیگ داو حق دجی بطال نوستید هرچی شوینی خواه پرسی جولکو گاور هیا لخلوتگو کلیسا و کنیسا هرو هم مزگو تکانیش کناوی خدا زور تیدا دبرید هم موی کاول دکرید سوین بید بیگو من خدا او کس سردخاد کپش جیری آینو برنامه که دکاتو هولی سرخست نیده داد براستی خدا زور به هزو بالا دستا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور اوانی که اگر پایدار من کردن لزویده نویج و دروش مکانی بچا چی را دگرن زکاتش بتواویده دن فرمان بچا کدکن قدغل لخراپ دکن سر انجامی همو کاری چیش هر بولای خدا دگر ریت هوا و این یکذبوک فقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود اگر خدا ناسان بر روابتو ناکن و بدروت دزانن او دل نیابه که پیش اوان هوزی نوح و عاد و ثمود پیغمبرکانی خویان بدروزانی وو بروایان پی نکردون و قوم ابراهیم و قوم لوط هوزی ابراهیم و هوزی لوطیش بروایان با پیغمبرانی خویان نکردوا و اصحاب مدین و کذب موسا فأمليت للكافرین ثم اخذتهم فكيف كان نكير هروها دانشتواني مدين بروايان بشعيب نكرد موساش برواي پينكرا و بدروزان را منش مولتي كافرانم داد تاما ويك لو دوا همو يانم گرد يتر رونو عشكرايا كتولو خشمو خينم چون بو فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد چندها شارو شاروز كمان لنا برد لكاتيك دا دانشتواني استمكار بون اواتا دبينيت خانو بركانيان بسر يك دا تپيوا بيري آوي لكار خراو كوشكو تلاري برزو بلندي زورشمان بطولي هشتوو بخاون ماوتوا كبالغيا لسر خشمو قيني خدا ليان أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ايا اوانا بسر زويدا نرويشتون بدلو درونيشي هوشيار و تابيريك بكنوا كوان خلقاني رابردو او شارانا بوكا والكران چه ايمي دروس کردوا امانز لجيان تيا يان خاواني جويو دزگاي بيستن نبون بسر هاتكان يان ببيستنو ليشي بدنوا جاوانا بيت چاوان چوير بو بيت بلکو او دلانا چوير دبن كوان لسينا كاندا تنكا هروال الدبينو ناوروك ليك نادنوا ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون خدانا ناسان پلد لدكن كأو سزايا زوية خيان پيا بگريت بگمان هرجیز خدا لبلینی خوی لاناداد لسرده خوازی نفامان پاشو پیشی ناخد چون که کاتو زمان بایخی نیل للای خدا براسی روشگ لای او پروردگارد وکو هزار سال وایا لوی کدی جمیرن وکا این من قریت املیت لها و هی ظالمه ثم اخذتها و الی المصیر چندها شارو شاروز که هبون که من مولتم داون لکاتیگ دا دانشتوانی استمکاریش بون دوی ماویگ لناوم بردون سرانجامو گرانوش هر بولای منه قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین پیان بله ای خلچینا من تنها ترسین رو بدار خرویی چی آشکرام بوتان فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم جاواني ايمانو باوريان هنا وكارو كردو تشاكا كانيان انجام داوا لخوشبونو روزي بنرخو فراوان بويان آماديا والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم او كسانشي هول ددن بربس دابنين لبردم آياتو فرمان كاني امدا لكاتك دا دستو سانن اوانا نشتجين ناو دوزخن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم اي محمد پیشتو هیچ پیغمبری چی پیام دارو به پیام من روانن نکردوا آواتی نخواست بید بباور هنانی قومکی بلام کاتیک آواتی خواستوا شیطان اوی بفرصت زانیوا شتی نابجی تیکل با آواتکی کردوا اینجا خداش فریای کوتو او اوی شیطان فریداوت ناو آواتکی و سریویت یوا لو دعا خدای گورا آیتو برنامه کی خوی چسپاو دامز رو کردوا خدا خوي زانا ودانايا. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. خداي جورا بويا او دصلاتي داو بشيطان تا او خطر و خيال و وسوسي شيطان فريد دات النيو آواتي پیغمبرانوا ببيته هوي سزاو تاخي کرنوا بو اواني لدلو درونيان دان نخوشي دو رويو ناپاچي هيو بو اوانشي كبران بر آيني خدا دل رقن براستي استمكاران لدجايتي و شرنجيزي چي قولو بيبندا روتون. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. بو اوش اواني زانستو زانياريان پی بخشراوا دل نيابنو بزانن كبه گمان ام قرآن حقيقتو راستو للاين پروردگاري توا اي محمد روانك راوا انجاب بروي بتوي پیدهنو دلکاني شان ملکج دبید بو خدا بگمان خدا هدایت دري اوانيا كباوريان هناوا بو ريگو ريبازي راستو دروست. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. بردوام اواني كبباورن درباري قرآن لشكو قماندان حتى كتوب بر قيامة برباد بيت ياخد تا اوكاتي كسزاو آزار للروجي چي بخير دا يخيان بيدقريت. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. او رجا پاشايتيو دا صلاة تنها بدست خدايو فرمان روائي لنوانيان دادكات جا اواني كبا وريان هناوو كارو كردو تشاك كانيان انجام داوا لچندها باخي پرلناز نعمت كان دان. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. اوانشي كببا وربونو آياتو فرمان كاني ايميان بدرو زانيوا اوانا بهوي بيرو باورينا پسنديانوا سزاي پر لخجالتي و رسوا كريان بو آماديا. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. اوانشی که لبر رزامندی خدا و لپناوی سرخستنی ریبازکی او دا کوچیان کرد لو او دوا کجران و شهید کران یا خود مردن سوین بید بیگمان خدا لرزق و روزی چاک بهروریان دکاد براستی خدا هر خوی چاک ترین رزق و روزی بخشا. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. سوين بيت خداي گورا او جوره کسان دخات شوين يكوا كزور پي رازي و خوش نود دبن براستي خدا زانايا بهولو کوششو نيتو چاكيانو خو گرا زور پل ناكاد لطول سندن دا. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. او بر یارداده خدا بو هر کس یک طلب سند لستمکار به اندازه اوی که استمیل کراوا لو دوا دز رجیب بکریت او سرو استمیل بکریت او بیگمان خدا سری دخات بسرو استمکار ده براستی خدا زور تاو پوشیده کاتو لی خوش بوا لو کسانی واز لستم دهنن یا خود توانی طول سندنیان هیو تاو پوشیده کن. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل

فنعم المولى ونعم النصير. اروها بردوام بن لخبات و جهاد و هول و کوشش لپناوی خدا دا بوشه و ایک شایسته ایتی لبرخاطری او بید او ذاتا بو او حالی بجاردونو لآینو برنامه کیدا هیت جارشته چی ناروا و قرسو گرانی لسردان ناون کنتوانن انجامی بدن جا ام برنامه یا ریوشوینو برنامه ابراهیمی باواتانا کپیشتر هر خدای گورا ناوی ناون مسلمانو لم قرآنش دا بمسلمان ناوی بردون تا پیغمبر ببیت شایت بسرتانوا که پیامی خدای پیر را گیاندونو ایوش بگیاندنی او پیاما ببن شایت بسر خلچیوا کواتا نویجکانتان بساچی انجام بدنو زکاتی جلمالو سامانو زانستی و هستان در بکنو پشت بخدا ببستن چون که هر او ذاتا یارو یاورتانا جا دلنیا بن که خدا چند یارمتی دریچی چاکو چند پشتو پنایچی بهیزو بنرخه.